خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم من أسباب النجاة وهو التوكل على الله عز وجل. نهتم في هذه الحلقات بالقلب لأنه هو مقر العبادات، هو الذي يوجه كيف تكون العبادة خالصة أم لا، صادقة أم لا، ستستمر حتى أم لا. ومن أعظم العبادات القلبية التي لابد للإنسان أن يتمثلها في هذه الأيام هي حسن التوكل على الله عز وجل. وحسن التوكل على الله تعالى يناسب هذه الأيام مناسبة عظيمة، خصوصا في الرزق، لأن الناس يتركون العبادات ويتركون المساجد ويتركون الطاعات خوفا على الرزق. هذا أمر جلل. الأصل أيها الأحباب أن الله عز وجل هو الرب الرزاق الرازق سبحانه جل في علاه، الذي يرزق كل أحد بغير حساب. الله تعالى يرزق من لا رزق له، يعني من لا سبب في رزق الله. الله تعالى يرزق، الله تعالى يرزق الحيوانات، يرزق سبحانه حتى الكفرة، يعطيهم ويرزقهم سبحانه جل في علاه، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، الرحمن. فالله تعالى يعطي حتى من لا يستحق، فكيف بالعبد المسلم الذي يسعى في طاعة الله عز وجل؟ وهذا ليس تكاسلا، ولا يعني ليس اعتمادا على الأسباب، ولا أحد يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لا، هذه ليست مناسبة لهذه الأوقات أصالة. الأصل في هذا الشهر العبادة، اسعى على رزقك، ولكن تجعل العبادة أولا. انظر وتأمل في حال عباد الله عز وجل الصالحين من أنبياء المرسلين، كيف توكلوا على الله وكيف كانت النتائج. موسى عليه السلام لما يعني كانت المسألة شديدة من فرعون، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ والعاقبة للعاملين، والعاقبة للذين يسعون على رزقهم؟ لا، قال والعاقبة للمتقين. استعن بالله عز وجل وتوكل عليه، خذ بالسبب الشرعي لا بأس، ولكن العاقبة لابد أن تكون لأصحاب التقوى. فكيف تترك التقوى في رمضان لعلكم تتقون، وتتجه للأسباب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقول ماذا أفعل، أنا أسعى لرزق أولادي؟ لا، اسعى لرزق أولادك بالقدر الذي لا يسمح لك أن تتعدى طاعة الله عز وجل في رمضان، خصوصا في رمضان. كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، والتقوى لن تكون إلا بطاعته في هذا الشهر الكريم. اتقوا الله أن تأكلوا من حرام، اتقوا الله عز وجل أن تختلسوا، يعني تفعلوا أشياء محرمة لا ترضي الله عز وجل، وتقولوا يعني أن هذا لا بأس به، أنا مضطر. لا والله، لست مضطرا في شيء، فلا بد أن نتقي الله تعالى ونحسن التوكل على الله عز وجل. انظر وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيوانات، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان ربي العظيم. فلنتوكل على الله تعالى ونحسن هذا التوكل بين يديه حتى نهدى، حتى نوفق لعبادته، وهذا سبب عظيم من أسباب النجاة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.